ما دام وضع الصيح من معنى كبير ويحمد في سياق الغريش مع الهدف كما تمر بالقران قد تجد هذه السياق في ايه في صوره تحمل معنى خاص في صوره اخرى او في سياق اخر في ايات اخرى تحمل معنى خاص وهكذا. اذا من اسباب الاشتباه كثره ورود المصطلح. كيف يكون هذا سبب الاشتباه؟ يقف الانسان على سياق واحد لذلك هو فيذهب فما صحيح فيحمل ذلك المعنى في ذلك السياق على سائر السياقات سائر المعاني. لذلك الله وضع من الخطا دائما نراعي السياق الذي ورد فيه ذلك الله. اذا كثره ورود المصطلح هذا الامر الاول. الورود المطلق الامر الثاني. الورود المطلق بمعنى اللفظ اما ان ياتي اللفظ في الكتاب والسنه مطلقا واما ان يغش مقيد. فاذا قيد فيتضح المعنى يتضح المعنى فياتي ايه يقف على ذلك اللفظ مقيد بطبيعه الحال بسبب ذلك التقييد بذلك اللفظ يفهم المعنى فيحمل ذلك المعنى وتفهم به تلك اللفظه في حاله الورود المطلق. وهذا خطا هذا خطا. كذا ورود المصطلح الورود المطلق الورود المقيد اختلاف المواضيع السياق قد يرد لفظ في سياق يعني معين يكون له معنى في سياق اخر يكون له معنى. في الحقيقه يرجع الى التقييد لان العلماء يقولون السياق من المقيدات السياق من المقيدات. كيف؟ كذلك في كتابة كتاب لم يقل هذا اعتمد كثيرا في الالفاظ القرآنية في الالفاظ السنة كما يسير في هذا الكلام شيخ الاسلام. اذا هذه اسباب حصول الاشكال والاشتباه في ذلك في معاني الاصل. والكلام ذكره ابن حزم رحمه الله في الاشكال وكذلك الكلام الذي ذكره ابن حزم كلام المتين ونفسه ذكره ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع يقول رحمه الله والاسم يقول ابن تيمية رحمه الله اسمع ذلك والاسم كلما كثر التكلم فيه هو كثرة الورود. يقول ابن تيمية والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا ومقيدا بقيد اخر في موضع اخر حتى بالتقييد قد تجد الوقت مقيد في سياق يكون له معنى نفسه ذلك لو تجده مقيد في سياق اخر يكون له معنى اخر. اذا نقول من دقه يقول ابن تيميه رحمه الله والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد اخر في موضع اخر كان هذا اي هذه اسباب اشتباه. يقول ابن تيميه كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك. ثم قال ابن تيميه رحمه الله ومن اسباب ذلك ان يسمع بعض الناس بعض معانيه ان يقف فقط على اول من هذه المواد بعض معانيه ولا يسمع بعضه فيظن ويكون ما سمعه مقيدا بقيد اوجبه اختصاصه بمعنى بمعنى ذلك اللفظ في سياق معين جاء مقيدا فذلك القيد يستوجب ماذا؟ ان يحمل ذلك اللفظ على معنى خاص. ولذلك اهل الاسلام يقول ويكون ما سمعه مقيدا يفيد او بقيد اوجبه اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر معانيه كمان فهمنا يحمله يحمل ذلك المعنى لذلك اللفظ في كل سياق في كل مورد وهذا من الزمن العظيم. ولذلك المبتدا في طلب العلم اذا لم يكن ذكره يخطط لهذا المبتدا ويقع له الاضطراب والاشكال والاشتباه. طيب يقول ابن تيميه ذلك فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامه لان هذا من العلم. ابن تيميه رضي يقول ان هذا من العلم الدقيق الذي ينبغي ان يعتنى به ان يحصل لطالب العلم تتبع ايش؟ موارد الالفاظ حتى يظهر الألفاظ كما يعني يرى. فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة

ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. أنا رفض هذا الحديث. حديث صحيح غير يخرج أحمد بن ماجه أبو السفر الصحيح. قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث فعلا قال وهو أصل يعني هذا الحديث ما يستفد منه الأحد. يقول أبو بكر بن العربي وهو أصل أي الحديث أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها. لا بد أن ننظر إلى هذا نعم. قلت إذا كان الأمر كذلك فكيف يتوفر إلى معرفة الحقيقة الشرعية للأمر؟ إذا علمنا أن العبرة أو أن الأحكام تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقاب لأن الألقاب قوالب المعاني والمقصود ثاني بالمعنى تجربة غير كذلك فكيف نتوصل إلى معرفة الحقيقة الشرعية للأمر؟ ذلك بأمر الأول استقراء النصوص الشرعية وتدبر استعمال اللفظ المراد وذلك بشدة البحث وكثرة النظر والمطالعة. كيف يحصل لنا هذا التتبع والاستقراء؟ تتبع الله القرآن وتتبع الله السنة بشدة البحث تأمل مرة المضارع. يقول ابن حجر رحمه الله كما في التقريب الوقوف على الحقائق لا يكون إلا بشدة البحث وشدة البحث لا تكون إلا بكثرة المضارع. يقول ابن حجر رحمه الله الوقوف على الحقائق يعني فائدة الطالب الوقوف على الحقائق لا يكون إلا بشدة البحث وشدة البحث لا تكون إلا بكثرة المضارع. إن الأمر الأول الذي به نقف على معاني الأفاق الثاني استعمال الصحابة وعرفهم للألفاظ بمعنى ما هو عرف الصحابة للألفاظ بمعنى ذلك الرفض على ما حدده الصحابة على ما حدده لابد أن نرجع إلى هذا لأن القرآن نزل في عرف الصحابة فالرفض ينبغي أن يرفض هذا في بعيد في ضوء فهم الصحابة في ضوء يعني استعمال بل استعمال الصحابة من الرفض وحده. قلت به الشرع نزل بلغته وبعرفية الأصل وهو ما اصطلح عليه بعرف زمن التشريع بعرف زمن التشريع هذا لا بد أن الله لفهم ذلك الأمر الشرع نزل في زمن معين زمن الصحابة لا شك أنه يراعي أعراضه في أفضاله ففهم ذلك الأمر ينبغي أن نرجع إلى عرف الصحابة كما قلت هذا الذي يعرف بعرف زمن التشريع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن لم يعرف لغة الصحابة صارت لغة خاصة لها. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام وإلا أي من لم يعرفها وإلا حرك الكلمة عن مواضعه فإنك في قلبي فإن كثيرا من الناس ما كان يقول ابن رحمه الله فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الأرض على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ هذا يعتقد ثم يبحث عن الدليل ايش يحصل؟ قال فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته مش يحصل أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك إنها ليش حصل الألفاظ هي إيه؟ الفاظ الجدع عند قوم هل الألفاظ قدر الله وجد في كتاب السنة لكن تلك الألفاظ في قومه عندها معاني خاصة فعندما يحمل هو على ذلك الوقت يحمل ذلك الوقت على المعنى عند قومه مع أنه كما مر معنا الله شرع يكون له حقيقة شرعية خاصة قلت هنا أن قول من قال إن هنا عرض على قضية اللغة قلت لا أن قول من قال أن معرفة ذلك مرجعه أصلا وفرعا إلى اللغة العربية عندما نقول إني وقوفنا على معنى اللغة الشرعية مرجعه أقالة وفرعا للغة العربية هذا قول قديم

ويقال في القيم هنا فإنه المقصود المعنى هو اللفظ وسيلة. قال قال القيم هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام، يعني هذه قاعدة متفق عليها. وقال الأندلسي رحمه الله تعالى الإحكام، وذكر هذا الكلام كذلك السوق في الإبهاج. يقول الأندلسي رحمه الله: دلالات الألفاظ ليست لذواتها بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته، تابعة تابعة لقصد المتكلم وإرادته. وهذه قاعدة حتى نفهم قاعدة الدلالة الحلية. أولا الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى المتكلم. فإذا كان لفظ القرآن ماذا أراد الله؟ لفظ السنة ماذا أراد هذا؟ طيب قلت هنا مفهوم دلالة اللغة والاصطلاح لأهل ابن فارس رحمه الله إلى أن لأصل الدال والنين معنيين، أحدهما دالة الشيء بأمارة تتعلمها والآخر اضطراب في الشيء. قلت والمعنى الأول هو المشهور في تداول أهل الإنسان، أي مخصوص بالدلالة دالة الشيء بأمارة تتعلمها. قلت أما اصطلاح ففي مفهومها العام عند أهل الأصول العربية هي أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هذا هو الدلالة، يعني شيء يدلك على شيء آخر. هذا معنى الدلالة في الاصطلاح. عرفها أهل العلم فقالوا يكون الشيء أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كما ذكر هذا التهاون في الشرح في الحديث. مراعاة الدلالة الحلية، هذا الذي هو هنا مراعاة لفهم ذلك الوقت لابد ان نراعي دلالة الحلية. قلت مراد المتكلم انما يكون في نفسه، يعني ماذا تقصد في نفسه؟ مراد المتكلم انما يكون في نفسه ولا يعرف الا بالالفاظ الدالة عليه، ذلك الوقت الذي تخرجه من ذلك هو الذي يدلنا. قلت ولا يعرف الا بالالفاظ الداله، والاصل في الفاظه واصطلاحات ان تكون داله على ما في نفسه من المعنى. دورك ان تكلمت بلفظ ان ذلك المعنى الذي تريده نذهبه في الاصل من لفظ. ليس لنا طريق لمعرفه مراده غير كلامه والفاظه، وهذا المراد يعرف بطرق عده منها. ما مراد المتكلم بتلك اللفظه؟ لماذا يعرف هذا بطرق عده؟ منها من هذه الطرق: اولا ان يصرح بإرادة المعنى المطلوب دلاله، يقول هو بنفسه اردت بهذا الوقت هذا المعنى، كما في القران والسنه. يعني في القران تاتي لفظه ايات كثيره تدلنا على ان المقصود بتلك اللفظه المعنى الدلاله، كما في السنه تاتي لفظه. بتتبع النصوص الشرعيه والنصوص النبويه يتبين ان المقصود فياتي بالصريح. هذا الأمر الأول، أن يصرح بإرادة أو أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب دلالة. ثانيا أن يستعمل اللفظ الذي له معنى واضح بوضعه مع تخلية الكلام عن أي قرينة تصريفه عن هذا المعنى، يعني اللفظ الأصلي يدل على معنى خاص ولا يأتي فيه في سياقه وفي سباقه قيد، بحيث ينصرف هذا المعنى الأصلي إلى معنى آخر. أن يستعمل اللفظ الذي له معنى واضح لوضعه أي الأصل مع تخلية الكلام عن أي قرينة تصريفه عن هذا المعنى. ثالثا أن يحف كلامه بالقرائن الدالة على مراده، بما لا تحفظ تلك الألفاظ ببعض الكلمات التي هي قرائن تدل على المعنى. أقول لفظة أقيدها بكلام أو ببعض الأمور التي تدل على القصد أو المراد من تلك اللفظة. قلت هنا انظر حاوية الصواعق المسلمة. قلت وهذا الأصل يدلنا على اعتبار الدلالة الحمية، يعني الأمر الثاني القرائن هذول الدلالة الحمية. قلت هذا الأصل يدلنا على اعتبار الدلالة الحمية. ما معنى الدلالة الحمية؟ قلت هنا وهي التي يحمل عليها الكلام، فيقال إن الكلام إذا أفرد كان له معنى، وإذا حمل بعضه على بعض كان له معنى آخر، فينظر في الكلام وعلى ما يحمل عليه بسباقه وبلحاقه كما هو مقرر في الأصول. هذا ما عندنا الحديث. قلت كل ذلك لمعرفة مراد ظاهر الألفاظ والمصطلحات والكلام عموما، مع التنبيه إلى أن المراد بالظاهر في هذا الباب هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فاللفظة الواحدة تكون لها معنى في سياق وآخر في سياق آخر. انظروا القواعد منه.

الثالث في الخلاف الواقع يصير بين السلف. مرة معنا جهة النقل الآية جهة ايش؟ الاستدلال. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، الاختلاف حاصل بين السلف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، النقل مرة معنا، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. الخطأ الذي يقع تفسير من جهة الاستدلال يقع الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بالإحسان. فإن التفسير بمعنى هاتين الجهتين لم تعرضا زمن السلف أو زمن الصحابة على الوضوء، إن السلف رضا مطلقا. قال: فإن التفسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين. ايش معنى هذا؟ بمعنى التفسير التي ائتلت بنقل تفسير الصحابة والتابعين وتابعي بالفسر لا يوجد بعيش تسمى هي التي يعرف بتفسير المقصود، على أن البعض انتقد هذا المصطلح المقصود، فإني ما نتكلم عن هذا. المهم قال: فإن التفسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء، من هؤلاء؟ الصحابة والتابعين وجاء يعني متابعهم بإحسان. فإن التفسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء بخير قدر، بمعنى لا يوجد بعيش تفرق، فقد قال كلام السلف، قال فيها كلام هؤلاء رحمك الله صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين الذين ذكرهما، حيث قال ذا بأسه ما فيه الخطأ من جهتين. طيب، قال لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق، يعني فيه فقط نقل تفسير ايش؟ ثلاثة، ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن ابراهيم الدحيم، ومثل تفسير الامام احمد، وتفسير مثلا تفسير كبير جدا وتكلمنا عنه، واسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد صاحب المسند رحمه الله، بقي هنا وبقي بن مخلد وابي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينه وسنيد وابن جرير وابن ابي حاتم وابي سعيد الاشج وابي عبد الله بن مايه وابن مردويه، يعني هؤلاء تفسيرهم سليم من هاتين الجهتين اللتين وقع بسببهما الخطا في التفسير ولم تكونا زمن السلف. هذه الفضل التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله سلمة في هذا، لأن لا تفت بماذا؟ تفت بنقل تفسير السلف إحداهما، شيخ لهما الجهة الأولى الذي بسبب وقع الخطأ وقعت المخالفة في تفسير تفسير السلف، فباجتنابنا لهاتين الجهتين نسلم من الخطأ ونوافق تفسير السلف. فهذا هذه هي مشي استدلال. يقول ابن تيمية: إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. فذكروا القاعدة مرة ثانية، ذات الذي يعني كان في قوم معينين ثم يعني يتداولون ألفاظ يعني معينة، هذا ألفاظ وجد في كتاب السنة حمل هذه على فاكر الغلط، بمعنى حصل الاعتقاد ثم استدلال ولا خبر استدل، هذا قاعد عن السائر او المتقين استدل ثم اعتقد كيف عند الدليل والمسلمين ثم يقع الاستدلال، اما ان تعتقد ثم تنزل يقع الخطا. اذا هذا تفسير الذي قال التفسير السلف وقع على الغلط من هذه الجهه، ثم قال الجهه الثانيه، اذا الجهه الاولى قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القران عليها. طيب قد يقول قائل: نحن لا نجعل هذا، كيف تحمل الفاظ القران على المعنى الصحيح؟ على ما هو معنى على ما هو معنى تتبعه زمن عرف الصحابه، اذا مره معنى لا لا، وده قدم هذا القائل حتى يفهم بسهوله كلام الاسلام الدين. اذا الجهه الاولى قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القران هذا، انه هذه قاعده الاعتقاد ثم الاستدلال، ولا قاعده مش باطله. يقول الشاطبي ويشير الى بطلان هذه هذا الامر، هذه الطريقه الاعتقاد من الاستدلال،

قال وهذا المقتدين مثلا فإنه من أعظم الناس كمالا وجبالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. أي تفاسير أهل البدع بناها على ماذا؟ على اعتقادات اعتقدوها وجبالها حاملوا النصوص والألفاظ القرآنية دون مراعاة تتبع الاستقراء، دون مراعاة عرف على أصول مذهبه مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم بكل تفاسير المعتزلة، وهي لم يعني تقبل بالأمة والذي غير مشهورة بالأمة. شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي مثل كتاب أبي عبد الله بن باز وتفسير كبير القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمدان وجامع العلم القرآني علي بن عيسى الرمان والكشاف الذي القاضي الزمخشري، فهؤلاء أمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة، هذا كله استطراد ليبين ابن تيمية قضية الاعتقاد والاستدلال، هم اعتقدوا أصول معينة فيحملون النصوص الشرعية والألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية على ذلك الاعتقاد. طيب هؤلاء الذين اعتقدوا مذاهب المعتزلة، ما أصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والتوحيد معروف التوحيد عند المعتزلة والعدل والمنزلة بين المنزلتين، هذه كلها أمور معروفة. وإنسان وعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر عند الوعيد هو الخروج على الصلاة. إنسان الوعيد له تعلق بالمنزلة بين المنزلتين، لأن عندهم صاحب كبير المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة تابع فيما رجع لنا وفي المنزلة. هذا معنى إنسان الوعيد. والتوحيد عندهم شامل على ضلالات وضلالات مخالفة من مذهب السلف والعدل، كل هذه الأمور عندهم قائمة على ماذا؟ العدل. إذا هذه الأصول كلها فاسدة تخالف من السلف. قال ابن تيمية يبين وتوحيده هو توحيد الجهمية الذي هذا كل لا يهمنا كثير لكن سنمر عليه لأنه استطراد. وتوحيده هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفس الصفات، وعن ذلك قال إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق باعتقاد المعتزلة، وإن تعليق فوق العالم إنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات العدم وإن عدله. فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادم عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد تملك القدوم من جهة الله، يعني لا يصرحون أن الله لم يخلقها من جهة الله، بل عندما نزع العباد لم يخلق الله لا خير لا خيرها ولا شرها ولا ينزل ما امر به شرع، يعني المعتقد المعتزله في القضاء والقدر ان الله يقدر الخير ولا يقدر الشر، وما سوى ذلك فانه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متاثر الشيعه المفيد وابي جعفر الطوسي ومسلمه وابي جعفر هذا التفكير على هذه الطريقه، لكن يكون الى ذلك قول الاماميه في اثنا عشريه، فان المعتزله ليس فيهم ما يقول بذلك ولا ينكر خلاف ذلك ابن عمر وابن عمر، هذا من الانصاف والدين مذكور على التي خلفه تبدأ. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج الأستاذ الوحيد في الآخرة أن الله لا يقبل للكبائر شفاعة ولا يقبل منهم أحد من النار، ولا يعني أنه قد رد عليه طوائف من المرجئة، طائفة أخرى ما على بدعته ورفض على المعتزلة، بل المرجئة والكرامية الكلابية ماعي فأحسنوا تارة وأتى أخرى بفرضهم عليه، لأن هم أنفسهم هم أنفسهم يعني عقائدهم باطلة، لا شك أن يكون في بعض ربهم بعض من أصولهم أصولهم باطلة. قال فأحسنوا تارة وأتى أخرى حتى صاروا في طرف النقيض كما قد بسط في غير هذا الناس والمقصود، يعني كل هذا القصص يقول ابن تيمية والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيهم ثم حاملوا ألفاظ القرآن عليه مرة مع من كلامنا وليس له سند من الصحابة والتابعين لهم، فوقع الخطأ من جهة الاستدلال. قال وليس له سند من الصحابة والتابعين لهم من أولاد أمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، ولا من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا بطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهة تارة من العلم بفساد قوله، يعني القول يظهر فساده لماذا؟ لمخالفته الحق، لمخالفته الكتاب والسنة، لمخالفته لما كان عليه الصحابة، وتارة من العلم بفساد ما أكثر به القرآن، يعني هناك عندهم أصول معينة اعتمدوا عليها وأدلة ظنوها أدلة وهي شبه بها أكثر القرآن، فننظر إما ننظر إلى تفسيرهم في احتجاجه فنقف على انه مخالف للسلف فيظهر بطلانه وفساده، او ننظر بها الثانيه الى ماذا؟ الى الادله عندهم التي بها يفسرون، فهي ادله ايش؟ باطله لم يسر عليه السلف، فيعلن ذلك بطلان تفسيرهم من هذه الجهه. يقول وذلك من جهته طارت من العلم بفساد قولهم وطارت من العلم بفساد ما فسروا به القران، اما دليل على قولهم او جواب عن المعارضين. ومن هؤلاء من يكون حسن العباره فصيحا ويبث البلع في كلامه، واكثر الناس لا يعلمون صاحب الكشاف والحوت، يعني الزلف جري معتزل انتصر المذهب باعتبار انتصارا، يعني انتصار الفحول، فصل المذهبين انتصار الفحول، لكن لا يفرق بمذهبه وانما يعرف ياتي بعبارات حسنه وبالفاظ يعني حسنه ثم تحتها انتصار المذهب السجل. ومن أمثلة يعني قال الزمخشري رحمة الله عليه في الكشاف عند تفسير قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقال الزمخشري وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ فوز رؤية وجه الله عز وجل الأخرى أعظم أولا. نعم هذا التفسير فتوه ابن كثير نفسه، لكن ابن كثير يحمل كلامه هذا على اصل جابر، زي ما قلت لما كان موجود قول اصل كلامه على جابر، فنفس اول مقدمه الكتاب قال سبحان الذي خلق القران بتمدح، يعني كعادة اهل التفسير في مقدمات التفسير يمدحون ويذكرون تدار القران ثم بعد ذلك يبدأون بالتفسير، قال سبحان الذي خلق القران، خلق تاتي من لغه العرب معنى خلق، وهو ينتصر لي لماذا هو مذهب المعتزله في ان القران في مخلوق، وهكذا طريقته في الانتصار بعبارة حسنة. قال البلقيني رحمة الله لخرجت من الكشاف احتجاجية بالمناقش بالمناقش. إذا هل الذي يقصده ابن تيمية؟ قال وأصل أولاد الله يعلمون صاحب الكشاف ونبوي حتى إنه يروج على خلق كثير ممن يعتقد الباطل من تفسير والباطل ما شاء الله، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم ممن لا يذكر في كتابه وكلامه تفسيره ما يعتقد صوره التي يعلم أو يعتقد فساده ولا يهتدي بذلك، ثم انه بمعنى في بعض اهل العلم ما اعتقد المعتقد المعتقد مثلا، لكن ينقل يعني عن الزمخشري تفسيرا لآية دون ان ينتبه الى ان يريد بها الزمخشري ان ينتصر لمذهبه، ولكن الناقل قد لا يقصد قد لا يقصد ذلك. ثم قال ثم انه بسبب تصرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإيمانية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وهذا واضح يعني تفاسير الإمامية يضحك منها الصبيان البقرة هذه ماذا تبدينه؟ يعني عائشة بقرة يعني تضحك، وقعوا في الغلو والتحريف الظاهر وغير ذلك. قال ابن تيمية وتفقد الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإن فسر القرآن بأنواع لا يأتي منها العالم عزبة لا يخرج منها العالم عجبا وتكفير الرافضه كقولهم ثبت ذا ابي لهب هما ابو بكر وعمر وابو لهب لا يخبرون ولئن اشتكت ليحبطن عملك اي بين ابي بكر وعمر وعلي في الخلافه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره يا علي فقاتلوا ان بينكم طلحه والزبير ومرض البحرين علي الفرس والنبل هو الفرجان الحسن والحسين وكل شيء احصيناه في ايمانه في اهله في اهله خالد ونسبها اعتدالي تخالف الشرع وتخالف العقل وتخالف مقبض النور وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن ابي طالب وانما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راجعون هو علي مطلق رضي الله عنه وبريد من هذا رضي الله ويذكرون الحديث الموضوع باجماعهم عنه وهو تصدقه بخاتمه في الصلاه ومر معنا ذكر الناس وذكره مطلق وكذلك قوله وليس عليهم صلوات من ربهم ورحمه يجب في علي لما اصيب بحمده ومنه قال هذا في بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين بمعنى قد يقع بعض المفسرين في تفسيرهم الذي يشابه تفسير الرافضه من جوزه لا هو حقيقه بل من جوزه يعني فرق ان يقول هذا يفسر تفسير الرافضه وهذا يفسر او تفسيره تفسيره من جوز تفسير الرافضه هناك فرق بينهم هناك فرق بينهم والنكوة ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الصوفية وسألوه مع مشايخهم قال ابن تيمية هؤلاء الصوفية يجعلون مشايخهم أو تعاملهم مع مشايخهم من جنس تعامل الرافض مع أئمتهم وإلا هنا في فرق لما نفرق بين الأمر قال إن يقال هذا في بعض الوجوه ما يذكر كثير من المفسرين في ذكر قوله الصادقين والصادقين والخالصين والمنافقين والموثقين والمستقيمين بالاصحاب ان الصادقين رسول الله عليه الصلاه والصادقين ابو بكر والخالصين عمر والموثقين عثمان والمستقيمين علي وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه ابو بكر اشداء الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تخصيص يعني دون ذلك فراه وسع في الجبل علي واعجب من ذلك قول بعضهم الدين ان رحماء بينهم كل الصحابه كل فرض الله والدين ابو بكر والزيتون عمر وفارس الليل عثمان وهذا الرجل امين علي توقع قد يقع لبعض من السنه لكن يعني بعيد وامثال هذه الخرافات التي تظل دار تفسير الله بما لا يدل عليه في حال فان هذه الالفاظ لا تدل على هؤلاء الاشخاص بحال وقوله والذين معه اعتزاء الكفر حماد بن صلاح مستعجلون كل ذلك نعت الذين معه وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا انها كلها صفات من موصوف واحد وهم الذين معه لا يجوز ولا يجوز ان يكون كل منها مراد به شخص واحد وهذا تفضل وطارق جعل الله بالمطلق العام والحصل في شخص واحد تذكروا كذا من الدنيا ما مر معنا الورود اللفظ والورود يعني الورود المطلق والورود المقيد وكثرات الورود الورود هذه قاعدتنا فبدا تفسير القواعد مضبوط التفسير ويكون تفسيره كتفسير السلف كقوله ان قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا اريد به هذه وحده وقول بعض الناس كله تخلص بلا بطل ان قوله الذي جاء بالصدق وصدق به اريد به ابو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من فضل قبل ست وقاتل اريد به ابو بكر وحده هو الكل ذلك وتفسير ابن عطيه وتفسير ابن عطيه والثالث اتباع السنه والجماعه واسلم من البدعه من تفسير الزمخشري وقال لابن عطيه مالك والمالكيه لهم كلام شديد في المعتزله بل يردون على المعتزله ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان احسن وادنى اي ابن عطيه هو ما سلف لكن على وجه الحال هو افضل من تفسير افضل من تفسير الزمخشري واتبع للسنه والجماعه من الزمخشري فإنه كثير ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري ومن أجل التفاسير المقصورة وعظمها قدما ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يكفي لأن تفسير ابن جرير أعظم التفاسير بمعنى أوفق ما هذا التفسير قال ثم إنه يدع أي معطية ما نقله ابن جرير عن السلف لا يكفيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين يكون هذا خطأ اجتهادهم وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام كيف يأخذ تفسير القرآن من الكلام